بالقلب مشاعر فيها قد أشرقت الشمس عليها عفقة لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع المشتات من دون نعيم بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نرتاج لنفقدها الخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلم لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. اللهم خذ بأيدينا للتقوى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى وثبتنا على العروة الوثقى. أحبة الإيمان، ألتقي وإياكم في هذا المجلس لأحدثكم حديث القلب إلى القلب. أنتم نور هذا البلد، أنتم معلم الناس الخير ومحفظ الأولاد والبنات القرآن الكريم، فهنيئا لكم هذا العمل مع الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يستأمله، أي يجعله يعمل في طاعته. ربي يستعملك. بعض الناس يفرح أنه قبل للعمل في شركة من الشركات الكبرى، شغله تاجر من التجار الكبار، توظف في دائرة حكومية، فيرى أنه ضمن رزقه وضمن مستقبله وضمن حتى ما بعد موته. فكيف بالذين استعملهم الله؟ كيف بالذين عملوا في وظيفة لله سبحانه وتعالى؟ فما ظنكم برب العالمين؟ كم الإنسان يدعي الإيمان ثم يضعف في حسن الظن بربه سبحانه. رجل عمل معي 30 سنة سأكرمه، سأسعى في حاجته، سأساعد في تزويج ولده، سأقف معه في مرضه. هذا عمل معي 30 سنة، إذا مات سأرسل شيئا من المساعدات لعائلته. هذا إذا عمل عندك ستفعل به كل هذا، فكيف إذا عمل مع الله سبحانه وتعالى؟ فما ظنكم برب العالمين؟ والله عملنا مع الله ما وجدنا إلا البركة والسعادة والرزق والذرية الطيبة. من يرد الله به خيرا يستعمله، الذي يحبه الله عز وجل يجعله يعمل في طاعته. أنت الله يحبك أو لا يحبك، إذا جعل الناس يستعملونك فهذا ليس علامة محبة لله لك، وإذا استعملك هو ربي في عمل الآخرة فهذا دليل أن ربي يحبك. من يريد الله به خيرا يستعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح. وكلكم هذا الرجل الذي وفق لتعليم القرآن، لكن من منكم ثم يقبضه عليه؟ من منكم الذي سيستمر إلى موته؟ لن يغير ولا يبدل، لن يستقيل ولن يقيل، لن يستقيل ولن يقيل الله في عمله حتى يموت وهو على هذا العمل. إذن إذا أراد الله بي الخير استعملني، نعم، وإذا ما أراد الله بي الخير استبدلني، نعم. منكم من يستعمله الله ومنكم من يستبدله الله. ولا تظن أنك إذا تركت حلقات القرآن وذهبت أن الله محتاج إليك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اذهب، اترك العمل مع الله، سيأتي الله عز وجل بمن يعمل معه. إن أراد الله لك الخير جعلك تستمر إلى موتك في العمل معه. فأي عمل أفضل عمل يستعملني فيه الله؟ أنا أريد أعمل مع الله. كان الناس يثقون إن عملوا في شركات تضمن تأمينات صحية ومعاشات بعد الموت لعوائلهم، فأنا ضميني الله عز وجل، أريد أعمل مع الله ربي سبحانه. فما هو أجل عمل يستعملني الله فيه؟ يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل ما تستعمل أن يستعملك الله في تعلم وتعليم القرآن. هنيئا لك يا الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. يستعملك الله في عمل تنفع الناس. فما هو أفضل عمل أنفع به الناس؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا جعلك الله تنفع الناس في القرآن، فصرت خير من أحب وأراد الله لهم الخير. اللي يريد له الله الخير يستعمله، واللي يحبه يستعمله في عمل ينفع العباد، واللي خير من يحبه يستعمله في عمل ينفع العباد بتعليم القرآن الكريم. من مثلك يا عبد الله؟ لما نراك نقول هذا الله يحبه، لما نراك نقول هذا خيرنا، لما نراك نقول فلان ما زال من 20 سنة يعمل مع الله، هنيئا له والله. وإذا عملت مع الله عز وجل، خصوصا مع هذه الأوضاع الصعبة، الغلاء الفاحش، والأهل الذين يطالبونك بالمعاش، والزوجة التي تطالبك بالدواء، ونفسك التي تطالبك بحوائجها، تظن أن الله سبحانه وتعالى يهملك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ والله عملنا مع الله ما وجدنا إلا الرزق والبركة والشفاء والعافية. أخي الكريم، أن تعمل مع الله، يعني أن تتصور أن إنسان يترك العمل مع الله ويذهب يعمل مع أهل الدنيا يرزقه الله، وإنسان يترك العمل مع أهل الدنيا ويعمل مع الله ولا يرزقه الله، هل تتصور هذا؟ هل تظن هذا ممكن يكون؟ لما عملت مع ربي ما رزقني، ولما عملت مع الناس رزقني ربي، هذا لا يمكن أن يكون، إلا أن يكون الرازق هم الناس وليس رب الناس. إذا كنت تظن أن الرزق من الناس، وإنك إذا عملت معهم يرزقونك، وإذا عملت مع الله ما رزقك، فنعوذ بالله من هذا الظن. فما ظنكم برب العالمين؟ الذي يعمل معه سيكرمه، سيعطيه. إذا أكرم من عمل مع غيره، تعمل أجير عند تاجر وربي يرزقك. فإذا عملت متطوع مع الله ربي ينساك أبدا والله. جئت أحدثكم في هذه الجلسة عن معونة الله لكم يا معلم القرآن، ولن أتحدث في هذه الجلسة عن الأجور العظيمة ورفعة الدرجات الكبيرة التي ستجدونها في الآخرة، أما هذا مفروغ منه، لكن جئت أحدثكم عن عطايا الله وجوائزه لكم في الدنيا. واحسبها معي بالورقة والقلم، كم معك من الله من يوم عملت مع الله عز وجل؟ إذا عملت مع الله رزقك الله سبحانه، أنت الآن تعمل في التحفيظ، يأتيك مال من هنا ومال من هنا ومال من هنا لأنك عملت في التحفيظ. احسب الأموال التي تأتيك، هذه كلها بسبب أنك عملت في تحفيظ القرآن الكريم. يعني البعض ما يحسب ما يأتيه إلا إذا جاءته ورقة من مؤسسة تكفله هذا مكافأتك الشهرية عن تعليم القرآن، يبدأ يحسب أن هذا رزق تعليم القرآن. أخي الكريم، كم يأتيك من رزق من يوم أن جلست في حلقة القرآن؟ كله بسبب أنك تعمل مع الله، تأتيك أرزاق، احسبها، احسب كم معك، كم من رزق أتاك بسبب أنك عملت مع الله عز وجل. لكن ما يأتيك باسم أنه هذا مقابل القرآن، لا، ربي أكرم من ذلك. في السلسلة الصحيحة أن أخوين أحدهما كان يحترف والآخر كان يجلس يحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يحترف يشكو أخاه: يا رسول الله، إن أخي هذا لا يعينني بشيء. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحضر العلم ويحضر مجالس العلم؟ قال: لعلك ترزق به. من الذي قال لك إن ما يعينك بشيء؟ الرزق الذي جاء لأخيك فأعطاك سببه أنت، لم يكن رزقا له. الرزق الذي جاء لأبيك فكفاك سببه أنت، ليس رزقا له بل لك أنت، وبسببك رزقت العائلة. لماذا لا تحسب هذا؟ احسب رزق الله الذي نزل على أبيك وعلى أخيك وعلى ابنك بسببك، كم رزقك الله عز وجل. وأحدهم يأتيني قبل نصف ساعة يقول: حدثك يا شيخ عن قصتي مع الله عز وجل وأنت تحدث الناس. قررت أطلب العلم، فلما قررت جاءتني وظيفة بمبلغ كبير جدا، شوف سبحان الله الاختبار. قال: فتركتها لله. قال: الآن أنا أطلب علم، عندي مال يزيد عن حاجتي وأرسل لأهلي. تظن أنك تترك لله شيء، والله ما يعوضك خيرا منه، فما ظنك برب العالمين؟ أن تحسب كم ساعة تعمل مع الله في اليوم، 90 دقيقة؟ ربي يكافئك أكثر من لو أنفقت هذه 90 أو عملت هذه 90 عند غير ربي عز وجل. تدري لماذا الله يرزقك أنت؟ لأنك أنت أهل الله. أحد ينسى أهله؟ أحد يضيع أهله؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والله ما كان ليضيع أهله. أهل الله هم أنتم، أهل القرآن وخاصته، كيف ما يرزقكم وانت أهله وانتم أهله؟ لماذا يرزقك الله عز وجل؟ لأنك تكثر من سماع القرآن. كل ما يأتيك طالب يسمع يذهب، ويأتي طالب يسمع يذهب، وأنت تستمع. والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول مجاهد: أقرب ما تكون الرحمة ليس من اللي يعمل برا، ليس بالذي وجد وظيفة عند شركة مرموقة، أقرب ما تكون الرحمة لمستمع القرآن. كيف ما ترزق وأنت أقرب الناس لرحمة الله عز وجل ولرزقه؟ لماذا لا يرزقك الله عز وجل وأنت تقرض الله كل يوم قرضا حسنا؟ كيف أنا ما أدفع شيء؟ من اللي قال ما تدفع شيء؟ الآن هذا وقتك، لو عملت مع عند غير الله له مقابل ولا ليس له مقابل؟ أنت كل يوم تتصدق بتسعين دقيقة لله عز وجل، أنت كل يوم تقرض تسعين دقيقة لله سبحانه، وتظن أن الله يأخذ القرض ولا يرده؟ والله عملنا مع الله ما وجدنا مع الله إلا الرزق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في أحسن من عملك هذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ هذا أحسن قرض حسن. والله يقول من ذا الذي في أحد منكم يقرض الله قرضا حسنا إلا وربي سبحانه فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كيف ما يرزقك؟ أنت تعمل مع الله ساعة ونصف مع الله كل يوم، ما كان ربي ليجعلها مجانا. لماذا لا يرزقك ربي سبحانه وأنت تتوكل على الله حق توكله؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا ممتلئة. أنت تتوكل على الله حق التوكل، يا الله اكفيني، أنا أكفي دينك وأنت تكفيني، بعت عليك يا الله، بعت نفسي واشتريت دينك. أنت قم بدين الله والله يقوم بنفسك، أنت قم بما اشتريت والله سيكفيك ما اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف ما يرزقك ربي سبحانه وأنت يا أخي الكريم تستمطر الرزق بمجاديف السماء؟ والله تتعجب من بعض معلم الحلقات لما يقول سنترك الحلقة، ضاقت علينا، ضاقت عليكم كيف؟ يأتيكم رزق من كل مكان لكن لا تشعرون. لو تركتم هذا العمل سيقف، ستقف أرزاق ما تشعرون بها لأجل أرزاق قليلة بخيسة يعدكم الناس بها من دون الله. كيف تعملون تتركون العمل مع الله؟ تستمطرون الرزق بمجاديح السماء. ما هي مجاديح الرزق؟ ها؟ الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. إذا استغفرت الله سيمددك بأموال. طيب أنا في الحلقة أعلم قرآن ما أستغفر؟ لا إله إلا الله، إن معلم الخير ليستغفر له الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في بطن البحر وحتى النملة في جحرها. أنت يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض. إذا استغفرنا الله يمددنا بأموال، كيف لو استغفر لنا الله كل من في السماوات ومن في الأرض؟ كيف لو جعلت نملة في جحرها تستغفر وحوت في بحر يستغفر؟ يستغفر لك يا معلم الخير. أخي الكريم حسبها صح، أنت الآن ترزق بأعظم أسباب الرزق. صحابي جليل ذهب إلى قوم فطلب أن يضيفوه فما ضيفوه، فبقي جائعا مع أصحابه. فلدغ سيد الحي، شوف الله كيف يجيب رزقك، فقالوا فيكم راق. لدغ سيد الحي فقالوا لا نرقي إلا على جعل. فرضوا فرقوا لدغ الحي بالفاتحة، فنشط من عقال كأن ليس به شيء، فأعطوهم سهما كبيرا من الأغنام. انظر كيف رزقوا بالقرآن، فهل أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله حدث كذا وحدث كذا. قال إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. أعظم ما تأخذ أجر عليه كتاب الله، أعظم ما يستحق أن ترزق به كتاب الله، ليس عملك عند فلان وفلان. يعني إذا جلست تحت سيارة في بنشر أو علقت في سترة مع معلم بناء يأتيك الرزق، وإذا فتحت المصحف وضعته في حجرك وعلمت الناس ربي ما يرزقك. فما ظنكم برب العالمين؟ أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. انظر كيف أتاه رزق. أنا أحدثكم عن نفسي، كنت أطلب العلم من مركز إلى مركز، ما اشتغلت بنفسي حتى أدركني الزواج وما جمعت ريال. فقلت كيف أتزوج؟ والله خطبت، بعد شهرين تزوجت ولا علي ريال واحد دين. من أين أتاني الرزق؟ من الله، لا إله إلا الله. كنت أطارد الوظيفة 3 سنوات، في أول شهر زواج جاءتني الوظيفة. من أين يأتي؟ لا إله إلا الله. جاءت بنتي الأولى فزادوني علاوة، فجاءني بعدها التوأم فزادوني علاوة، لا إله إلا الله. فما ظنكم برب العالمين؟ والله عملنا مع الله ما وجدنا إلا خيرا، ما وجدنا من الله سبحانه وتعالى إلا خيرا، رزقنا وأغنانا سبحانه. أعظم ما أخذت عليه الأجر كتاب الله. يرزق ربي، لكن ليتك تحسب ما رزقك ربي، اترك العمل مع الله وستعرف كم كان يرزقك الله لما كنت تعمل معه. جرب اترك العمل مع الله، سترى أن أشياء كانت تأتيك ما صارت تأتيك، كانت تأتي والدك ما صارت تأتيك، كانت تأتي أخاك ما صارت تأتيهم، لأنك تركت العمل مع الله فقطع الله رزق العمل معه. هذه حقيقة. رجل من أهل القرآن دخل السجن، فسخر الله الناس قلوب الناس على أهله فصبوا عليهم من الرزق من الله الشيء العظيم، حتى كان أولاده في سجنه أغنى منهم قبل سجنه، يأتيهم من الخير ويأتيهم من الطعام وكانوا مبسوطين. فلما خرج من السجن انقطعت، فصارت الزوجة إذا رأت قلة ذات اليد وما معهم عشاء تقول أنت بس تتوكل على الله وبيجيب الخير. لا إله إلا الله، اعمل مع الله عز وجل، ربك يكفيك، والله يكفيك سبحانه من رزقه، رازق عز وجل. أعرف رجل وقفت عليها بنفسي، دخل عليه أحد الإخوة يدعو للتبرع لحلقات تحفيظ القرآن، قال فتبرع بمبلغ أظنه يقول 4350 ريال سعودي. قال فلما خرج هذا الأخ المشرف على الحلقات دخل على هذا التاجر رجل من عملائه، فقال له يا فلان احنا دائما نشتري من عندكم، ما بترخصون لنا شوي اليوم؟ هذا المتصدق يقول كذا، يقول فكتب فاتورة ورماها للمحاسب. فلما خرج يقول المحاسب تدري كم خصم علينا؟ قال لا، قال خصم 4350 ريال. قلت أعرف من أين جاءت. لا إله إلا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت تعامل مع الله، أنت تعامل مع القرآن الكريم. أخي الكريم احسبها صح، كل آية تتعلمها خير من ناقة ترزقها، كل آية تتعلمها أو تعلمها احسب قيمتها بقيمة ناقة. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، يعني عظيمة السنام، من غير ظلم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يرجو ذلك يا رسول الله. قال لئن يغدو أحدكم للمسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأعدادهن من الإبل. احسبها، أريدك تجلس تحسبها بالورقة والقلم. كم آية علمتها في هذا المجلس؟ واحسب قيمة كل آية بناقة يرزقك الله إياها في الدنيا. أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم عن العمل مع الله. شرف لنا أن نعمل مع الله. تترك العمل مع من؟ مع القوي الرازق الشافي الكافي. تترك العمل مع من؟ حتى لو ضاقت الدنيا، حتى لو ارتفعت الأسعار، ربي عز وجل سيرفع لك الرزق، ربي عز وجل سيرفع لك الأجرة، ربي عز وجل سيزيدك كفاية. والله عملنا مع الله ما وجدنا من الله عز وجل إلا الحفظ والكفاية. احسبها مرة أخرى معي، احسب يا من عملت مع الله كم دفع الله عنك من السوء، شر كم سيصيبك في بيتك في أهلك، كنت ستدفع وراءه ملايين، تسافر يمنة ويسرة، لكن لأنك تعلم القرآن جعل الله يصيب من حولك ولا يصيبك. اترك العمل مع الله واجعل الله عز وجل يترك كفايتك وحفظك. ليش؟ يعني لما أحفظ دين الله، الله يحفظني. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أنت لما تحفظ دين الله يحفظك الله، وعلى قدر كثرة ما تحفظ دين الله على قدر ما يحفظك الله. قالوا لعالم فلان حفظ القرآن، قالوا لا تقولون حفظ القرآن، بل القرآن هو الذي حفظه. احفظ الله يحفظك. احسب معي كم دفع الله سبحانه وتعالى عنك من الشر، وكم كنت ستدفع من مال. يمكن تجد تحويشة العمر تصرفها كلها في مرض واحد فوق الأذى والهم. والله إنه لحق كما أنكم تنطقون. من الذي يحسب هذا؟ ليش ما تحسبه؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وأن تدرس الكتاب، وهو يتولى الصالحين. لماذا لا يحفظك الله عز وجل وأنت تحفظ دينه؟ لماذا لا يحفظك الله وفلان يتوكل على مديره، وفلان يتوكل على تاجره، وفلان يتوكل على رئيسه في العمل، وأنت توكل على الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه سبحانه. لماذا ما يكفيك؟ لماذا ما يدفع عنك؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود بسند حسن: ثلاثة في ضمان الله، قال: ورجل خرج إلى المسجد فهو في ضمان الله. تعرف ماذا تفعل كل يوم؟ تعرف ماذا تفعل كل يوم؟ أنت كل يوم ليلة تدخل في ضمان الله. لو إنسان قال سنعطيك تأمينات، تأمينات صحية ضد أمراضك، وتأمينات ضد المسؤولية ضد الغير، وتأمينات ضد الأخطار الفجائية، وتأمينات بعد الموت، وتأمينات على المرض، ربي عز وجل أعطاك ضمان، ادخل المسجد وأنت في ضمان الله عز وجل. كيف ما يكفيك؟ كيف ما يكفيك؟ لكن للأسف وسطنا بالناس وما رضينا برب الناس عز وجل. كيف ما يكفيك يا أخي الكريم؟ أقول لكم شيء، أليس القرآن شفاء؟ شفاء ولا ليس شفاء؟ فيه شفاء للناس، وأنت كل يوم تقرأ قرآن وتسمع قرآن. شفاك الله من أمراض، شفاك الله من أمراض. إذا كانوا يبحثون عن الشفاء بدفع أموال للأطباء، وأنت أيضا تبحث عن الشفاء بدفع أوقات في تحفيظ كتاب الله الذي هو الشفاء، كيف ما يكفيك؟ اخرج من حلقات القرآن وانظر للأمراض التي تصيبك وابحث من مالك عن شفاء لها. حفظ، حفظ فقط أول 10 آيات من سورة الكهف تحفظك من أعظم فتنة في العالم، فتنة المسيح الدجال. كيف إذا حفظت القرآن كل ما يحفظك؟ أخي الكريم احسبها، كم دفع الله عليك من الشر، كم أخوك مبتلى ويصرف من ماله الذي يأخذه من غير الله في علاج نفسه، وأنت معافى، يعطيك الله سبحانه وتعالى بدل الرزق يعطيك الله عافية. تحفظ نفسك وقوتك. هذه صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها خرجت تعمل مع الله، قال رجل دخلت المدينة أمتار، يعني أشتري تمرا، فقلت آتي هذا الرجل الذي يقول أنه رسول صلى الله عليه محمد، فأتيت فإذا هو يكلم أحد أصحابه يقول هذا البيت رأيته، هذا البيت كانت فيه امرأة خرجت في سبيل الله، فلما رجعت فقدت صيصيتها التي كانت تنسج بها وأعنز من غنمها، فرفعت يديها إلى السماء وقالت يا ربي إنك قد ضمنت على من خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد خرجت في سبيلك فضاعت صيصيتي وأعنز من غنمي، وإني أنشدك إلا رددت علي صيصيتي وأعنز غنمي، وإني أنشدك إلا رددت صيصيتي وأعنز من غنمي. قال فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة مناشدتها لربها، فما أصبحت إلا وصيصيتها عندها ومثلها معها وأعنزها عندها ومثلها معها. تتعامل مع من؟ تتعامل مع من؟ تتعامل مع الحفيظ سبحانه يحفظك. كم من إنسان جمع مال وسرق، كم من إنسان جمع مال واحترق، كم من إنسان جمع مال وخرج من صحته وصحة أولاده، وربي يحفظك لتساوي كم. لماذا ما تحسبها يا من تتعامل مع الله؟ أعرف رجلا أصابه وجع خفيف فذهب وفعل أشعة وعرضها على الطبيب، فنظر فيها الطبيب وقال للرجل الذي أمامه من الميت الذي هذه أشعته؟ قال أي ميت؟ قال الطبيب هذه أشعة ميت. قل لا إله إلا الله، كيف عرفت؟ قال كل الشرايين مسدودة، كل الشرايين مسدودة، جسما هذا الرجل ميت. قال هذه أشعتي أنا الذي أمامك. قال لا يمكن تكون هذه أشعتك. ففعلوا له أشعة مرة ثانية وثالثة، وجاء الأطباء والأطباء يجمعون أن هذه أشعة ميت، لا يمكن يكون هذا الإنسان حي، كل الشرايين مسدودة. والله أعرفه يا إخوة، متزوج 4 ويحب السباحة والغوص ويحج كل سنة مشيا على رجل، ويقول لك أشعة ميت. وإذا جلس على الصحن ما شاء الله تبارك الله ويقول لك أشعة ميت. حتى جاء استشاري من دولة أوروبية فعرضوا عليه الأمر فقال هذه حالة مرة حدثت عندنا، خنق الله له شعيرات صغيرة تغذي قلبه حتى لا يموت، وإلا الشرايين مسدودة. لكن الله من رحمته نطف به وخلق له شرايين يعيش بها صغيرة دقيقة لا ترى بالأشعة. لا إله إلا الله وهو لا يدري بشيء. أعرفه وحضرت معه عدة مجالس تحفيظ القرآن، هو الذي يدعم كثير من حلقات القرآن الكريم. اعمل مع الله، اعمل مع الله ينجيك الله من موت ما تنجيك منه أعمالك. اعمل مع ربي سبحانه وتكرما احسبها صح. كل طالب علمته سيكون سببا في صلاح حالك وحال أولادك. بعض الأخوة يقول أنا ما أحسن تربية أولادي، ما أدري كيف صاروا صالحين. لأنك تربي أولاد الناس. كل طالب تعلمه احسبها صلاح في حالك. مات أبوهما قيل جدهما السادس، وترك كنزهما تحت جدار والجدار أراد أن يسقط، فأرسل الله من يقيم الجدار. لماذا؟ قال ربي وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يرحمك الله. ليس في أنت ما شاء الله علمت مئات الحفاظ مئات الطلاب، يرحمك الله ليس في ولدك فقط ولا في أحفادك، يمكن يصل الحفظ إلى البطن السادس من ذريتك لكثرة من علمت. حفظت أولاد الناس من الشارع فحفظك الله وحفظ أولادك من فتن الشارع. أنت تعمل مع الله يا إخوة. لو جاء الواحد منا يحسبها بورقة وقلم سيجد أن رزقه مع الله أعظم بكثير من أن يعطيك غير الله عز وجل، أعظم بكثير. أنا أتكلم الآن عن المادة، ما أكلمكم عن الحسنات. ما الحسنات لا تقدر بثمن، لا تساوي الدنيا كلها شيء عند حسناتك يا معلم القرآن. أنا أكلمك الآن كم تستلم من الله. والله لو تركت العمل مع الله ستخسر كثير من الامتيازات التي كانت معك، سترفع كثير من الحفظ اللي كان معك، كثير من الرزق الذي كان يأتيك من أماكن كثيرة سيرفع عنك. إياك أن تترك العمل مع الله. أنا أنصحك وأنا لك ناصح، عملنا مع الله والله ما وجدنا إلا البركة في الذرية. إذا عملت مع الله ما الذي سيحدث؟ سيعطيك الله شيء اسمه إجابة الدعوة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قال في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قسم من الله، قسم من الله تعمل معه انك ما تسأل الا يعطيك، وما تستعيذ الا يعيدك. يقول لي احد مشرف الحلقات يقول حتى استحييت من ربي يا شيخ. اليوم يقول خرجت وقلت يا الله ابغى 100,000، فجاءني ظرف فتحته اعد الا 100,000. يقول حتى استحييت من ربي. أنا أخبركم عن أناس بينكم، ماذا تظن أنت؟ ما ظنكم برب العالمين؟ نعم أحيانا قد يتأخر ابتلاء، قد يتأخر حتى يراك الله. أما أنا فأحدثكم عن نفسي، ما سألناه إلا وجدناه حفية سبحانه. ولا من أين لنا هذا كله؟ ما معنى شيء ونسأل عن شيء، ولا نعرف تجارة ولا نعرف شيء. لكن اعمل مع الله وابشر ولئن سألني لأعطينه. قدم طلب يا ربي أبغى كذا غير اللي لك في الآخرة. قدم طلب وانظر إذا أعطاك ربي ولا ما أعطاك. أنت ولي من أوليائه، تعمل في طاعته، كيف يسلمك لأعدائه؟ لماذا يعطيك ربي إذا دعوت؟ أنا أقول لك. قال سليمان: إذا كان الرجل دعا في السراء فوقع الضراء فدعا الله، قالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له. وإذا لم يكن دعا في السراء فوقع الضراء فدعا الله، قالت الملائكة: صوت غير معروف، فلم يشفعوا له. عرفت ليش الآن الله سبحانه وتعالى إذا سألت يعطيك؟ لأن عندك ملائكة تشفع. كيف ملائكة تشفع؟ قال العلماء: الله لم يعطي الملائكة قراءة القرآن، فهي تحب استماعه من المؤمنين، فيدورون في الأرض، فإذا وجدوا حلقة قرآن تداعوا إليها أن هلموا لحاجتكم، فجلسوا يستمعون. وأنت كل ليلة في الحلقة تجلس مع طلابك تقرأ قرآن، وهناك ملائكة يأتون في الحلقة ويحضرون لاستماع القرآن، لهم سنين وهم يحضرون يستمعون القرآن. فإذا رفعت يديك قلت: يا الله، قالت الملائكة: هذا الصوت المعروف الذي كنا نسمع منه القرآن، فشفعوا لك. علمت لماذا الله يجيب دعوتك؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها يونس في بطن الحوت، قالت الملائكة: يا ربي، صوت معروف من بلاد بعيدة. الصوت معروف لكن البلاد بعيدة. قال: هذا عبدي يونس، حبسته في الحوت. قالوا: عبدك يونس الذي ما يزال يرتفع لك منه عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعت الملائكة ليونس عند الله، وأنت معك ملائكة تستمع القرآن منكم، تتنعم وتتلذذ بسماع القرآن منكم. فإذا وقعت في حاجة ما تركتك الملائكة، بل جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم. إن للمساجد أوتاد، كل مسجد ترى فيه أوتاد، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سمعت الحديث؟ إن لم يكن معلم القرآن من أوتاد المساجد فمن هم أوتاد المساجد؟ إن لم يكن أهل القرآن جلساؤهم الملائكة فتجلس مع من الملائكة؟ أنت وتد المسجد معروف، هذا مكانك، وتد في هذا المسجد من 20 سنة وأنت وتد هذا المسجد، والملائكة تجلس هنا في هذا المكان. قال: إن غابوا افتقدوهم. وين ما جاءوا اليوم أصحاب الحلقة؟ إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سيرجعوا للقرآن ويسمع الملائكة القرآن. كيف لا يجيب الله دعوتك؟ ومن إجلال الله إكرامك. كيف؟ الذي يجل الله عليه أن يكرمك. إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالفي ولا الجافعي. كيف لا تعطى؟ كيف لا تجاب دعوتك؟ يلا احسب لي الآن، اصرف لي كم تكلفة كل دعوة أجيبت لك. ليش ما تحسبها؟ ايش معنى ما تحسب هذه وتقول ما أحد أعطانا شيء؟ كم أعطاك الله عز وجل؟ كم ستدفع من مال لتحقيق دعوة واحدة؟ وأنت تتميز عن غيرك، غيرك يدعو يمكن ما يجاب، لكن أنت: ولئن سألني لأعطيني. هذا صحابي جليل جاء فجلس في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فقير ما معه شيء، معه القرآن. فجاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له بها حاجة. فالرجل تمنى أمنية وربي سبحانه حققها له، قال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال ما معي شيء. كيف تبى تزوج وما معك شيء؟ اذهب فالتمس شيئا. فذهب بيته فبحث بحث ما وجد أي شيء، فقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. شوف أنت عندك أكثر مما عند هذا الصحابي. فرجع فقال والذي بعثك بالحق ولا خاتم حديد، لكن هذا إزاري. وكان عنده إزار وليس عليه رداء، أعطه إياها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تفعل بإزارك؟ إن أخذته لم يبقى عليك منه شيء. فجلس، لكن معلم قرآن كيف ما يعطيه الله. فزوجه الله المرأة التي يريد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا. قال تحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال قم فقد زوجتك بما معك من القرآن فعلمها. هذا معلم قرآن، كيف ما يعطيه الله ما يريد. كم من دعوة أجابك الله لها، كم من توفيق وفقك الله له. خبرني أحد الإخوة اليوم يقول عندنا معلم حلقة في شدة الفقر والحاجة، ما يحلم مثله أن يتزوج. فاجتمع طلابه وسعوا له حتى زوجوا. من الذي قال أنك لما تتعامل مع الله تختار؟ من الذي قال؟ ما تسأله سبحانه وتعالى إلا يجيبك. قبل أمس كنت في منطقة وكنت أتفقد حال الدعوة، فقال لي أحد القائمين على الدعوة يا شيخ عندنا معلم حلقة له أكثر من 20 يمكن 25 سنة يعلم قرآن. فجئنا وقلنا له 25 سنة وانت تعلم قرآن مع الغلاء هذا الفاحش، لماذا ما تركت حلقة القرآن؟ قال سأقصدك سر عدم تركي حلقة القرآن. في سر جعل 25 سنة ما يترك حلقة القرآن. قال وش سرك؟ هذه في منطقة قريبة من سجون ما سأذكرها. قال زوجتي مرضت فأدخلتها المستشفى فأجمع الأطباء أنها ستموت. كل الأطباء يقولون ستموت. قلت أسفرها برا. قال لا تعذبها، هذه ستموت. حسب عرفنا في الطب هذه ساعات أيام وتموت. قال فاتجهت إلى ربي بعد أن عجزت عن الأطباء فقلت أدعوه. ثم قلت في نفسي أدعوه بماذا؟ قلت ما معي عمل إلا تعليم القرآن الكريم في الحلقات. فرفعت يدي وسألته بتعليم الطلاب القرآن الكريم، فشفاها ربي سبحانه وتعالى تماما. ومن ذاك اليوم قررت أن لا أترك تعليم الأولاد في القرآن الكريم في الحلقات. سألته بتعليمي فأجابني سبحانه كيف تترك العمل مع الله؟ بل يقول اليوم الذي تقف الحلقات للاختبارات يصيبني من الهم والضيق الشيء الذي لا يعلمه إلا ربي سبحانه. هذه ولئن سألني لأعطينا. حدثني أحد الشباب حدثاء عهد بزواج يقول يا شيخ تزوجت، وهو من معلم القرآن، تزوجت فرزقني الله بنتا ما كملت السنة وأنا أفرح بها، وتعرف الولد الأول وكيف الفرحة. يقول: فجئتها ذات مرة فإذا بها على الفراش وهي يابسة يابسة، فتحت عيناها ويبست محلها. قال: أخذني من الرعدة الشيء الكبير. أقلبها أقلبها فوجدت تحتها حنش ميت، فقلت: لا حول ولا قوة إلا ما مات حنش إلا بعد ما فعل ببنتي ما فعل. أين أذهب وأنا في بلدة بعيدة عن المستشفيات، ما معي أصلا شيء؟ قال: فقمت فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل. والله قصة عجيبة يا أخوة. دعا الله، أقول لك هذا معلم حلقة، ولا إن سألني لأعطينه. يقول: فلما سلمت وإذا بي أرى نوبة تدخل من النافذة وتتجه مباشرة إلى جبهة بنتي وتقبضها في جبهتها، نحلة دخلت وقبضتها في جبهتها. قلت: وأنا كمان ناقص هذه النحلة. ثم إننا بحثنا عن سيارة، ثم إننا ذهبنا إلى المستشفى، ثم إني أخبرت الطبيب فقال: لا تخف، ما دام قبضتها النوبة سلمت من سم الحنش، وقامت بنتي لا شك فيها. لا إله إلا الله. من الذي أجابها لما سأل؟ من الذي دفع عنه الشر؟ كم يعطيك الله يا معلم القرآن لكنك ما تحسب. يوم أن تجرأت أن تقرر أن تترك الأمل مع الله أنت أصلا لم تحسب، ولا لو حسبتها فكل تعليم للقرآن شفاعة عند الله. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، يأتي الصوم والقرآن فيشفعان، كل تعليم للقرآن شفاعة. يا ربي أعطني كذا يشفع القرآن، يا ربي أعذني من كذا يشفع القرآن، شفيعك القرآن يا معلم القرآن. وتظنون أن شفاعة القرآن ليست عند الله بمكان؟ كم معك الآن رزق وجاءك أو جاء لأهلك أو لوالديك بسببك، وشر وكفيت بسبب تعليمك القرآن، ودعوات وأجيبت واستعاذات ووقيت بسبب تعليمك القرآن. تترك العمل مع الله؟ كيف تترك العمل مع الله؟ يكفيك أن الله سبحانه وتعالى جمع لك همك. تريد تخرج إلى الدنيا؟ اخرج. كم من رجل خرج إلى الدنيا انظر للضغط والسكر والكوليسترول الذي في جسده، هم وغم يطير النوم من العين. ليش؟ أنا أقول لك لماذا. من جعل الهم هما واحدا هم الآخرة، مثلك يا معلم القرآن همك الآخرة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. ومن جعل همه هم الدنيا شتت الله شمله، وجعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له قرر أحد أمرين: إما أن تجعل همك هم الله وأبشر بالراحة والطمأنينة وتأتيك الدنيا، أو قرر أن تترك العمل مع الله وتعمل مع الدنيا ولا تدري في أي أوديتها هلكت، وهذا عليك دين، وهذا يطالبك بالسداد، وهذا يلاحقك، وما تمسي وتصبح إلا في غم وهم. هذه الدنيا وهذا العمل مع الله. لماذا لا يكفيك الله همك وأنت تعمل معه؟ ومن جعل الهم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله همه. لماذا لا يكفيك الله الهم فتعيش حياة الراحة والسكينة وأنت كل ليلة تجلس مع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم في بيت من بيوت الله إلا ونزلت عليهم السكينة؟ كيف الله عز وجل ما يدفع عنك الهم وأن تعمل معه؟ كم تساوي هذه؟ تستطيع تحسبها؟ اذهب يا معلم القرآن والقى رجل من أهل الدنيا واسأله عن همومه وعن القلق الذي طير النوم من عينيه وعن عدم الراحة التي يجدها وعن الشتات الذهن وشتات الأفكار. تجلس مع بعض التجار تجده كأنه مضطرب نفسيا، يأخذ ورقة وقلم ويحسب ويضرب بالحاسبة ويتصل ويحكم والصرف والبضاعة. يا أخي استقر، اهدأ، أي هدوء. وهو جعل همه هم الدنيا. أنت تنزل عليك السكينة كل ليلة تجلس في الحلقة، كم تساوي هذا؟ أحد التجار يقول لي: رجل أعطيك 2,000,000 وأعطني النوم بغير إبر وحبوب منومة. وهو من كبار التجار ما يجد النوم. وأنت يا معلم الحلقة أحيانا تخط وأنت في الحلقة. لا إله إلا الله، سكينة سكينة تنزل، كم تساوي هذه الراحة؟ كم تدفع حتى تحصل عليها بدون حبوب وإبر منومة؟ صحابي جليل كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرب ماء وضوئه لقيام الليل. تخيل شاب يسهر الليل ينتظر متى يستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يقرب له ماء الوضوء، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل: من؟ فيقول: ربيعة. فيأتي الليلة الثانية فيقرب له الماء ويصب له الماء فيقول: من؟ فيقول: ربيعة. فيأتي الليلة الثالثة ويصب للرسول صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء فيقول: من؟ فيقول: ربيعة. فيقول: سل يا ربيعة. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة ألا تزوج؟ شوف كيف الله يكفيك الهم. كم من هم شباب يتزوج ويأتيك من يقول: تريد تتزوج؟ احنا نبغى حافظ القرآن، ما سنجد مثلكم يا معلمي حلقات، بس ما معي شيء. قال: تعال يا أخي بالقرآن. يقول أحدهم: وأتيت بظرف فارغ ما فيه إلا أوراق وقدمته مهرا، فظن أهلي أني قدمت مهرا وما زوجني إلا بالقرآن. هذه حقيقة، أنا قصة حقائق. يا ربيع تزوج؟ قلت: يا رسول الله لا حاجة لي بالزواج ولا أريد شيء يشغلني عنك. فتركني الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءني ثانية فقال: يا ربيع تزوج؟ قلت: يا رسول الله لا حاجة لي بالزواج وسيشغلني عنك. فتركني الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: لئن قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة تزوج لأقول: مرني بما شئت يا رسول الله. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربيع تزوج؟ قلت: مرني بما شئت يا رسول الله. كيف يتزوج؟ من وين جيد المرأة؟ قال: اذهب لبني فلان فقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم تزوجوني فلانة. الله أكبر، لقط المرأة واللي اختارها لها الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الهم يذهب في حيرة تزوج من ويختار الرسول صلى الله عليه وسلم له الزوجة. قال: فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدني مهموما فقلت: ما زوجوك؟ قلت: بلى زوجوني. طيب ليش مهموم؟ قال: ما عندي مهر، أكرموني وزوجوني وما معي مهر. شوف الآن مشكلة ثانية، الآن هم ثاني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار اجمعوا لي ربيعة. قال: فجمعوا لي مهرا فأخذته وذهبت إليهم وقلت: هذا هو مهرها. ورجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدني الرسول صلى الله عليه وسلم مهموما. قال يا ربيعة ما قبلوا المهر؟ قلت بلى قبلوه وقالوا كثير طيب. طب ليش مهموم؟ قال ما معي ما أولد. الآن صارت مشكلة ثانية، ما معي حق الوليمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني أسلم قوم ربيعة اجمعوا له شاتا، فجمعوا لي شاتا، وقال لزوجاته اجمعوا له دقيقا، فأعطوني الدقيق الذي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذته وذهبت إليهم وقلت هذا اجعلوه لحما وهذا افعلوه خبزا. فقالوا الخبز نكفيكم وأنت وأهلك اكفون اللحم. قال فأخذناها فذبحناها وطبخناها وخبزوا ودعوت الرسول صلى الله عليه وسلم. محلت الهموم، محلت الهموم، الزوجة ولقاها والمهر وحصله والوليمة وتمت، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر. يا أخي الكريم كم سيكفيك ربي همك؟ أنت تعامل مع الله، ما ظنكم برب العالمين؟ والله عملنا مع الله ما وجدنا إلا برد اليقين، ما نشكو من هم ولا من غم، الحمد لله لك يا رب، الحمد لله ما ابتليتنا أحد من عيالنا منسوس نجلس نطارد من مكان لمكان نقرأ عليه سنين، الحمد لله لك يا رب ما أحد من عيالنا مريض نذهب نطارد الأطباء من مكان لمكان، الحمد لله لك يا رب ما في علينا دين، الحمد لله لك يا رب ما في هم. كل ما عملت مع الله أكثر كل ما كفاك الله الهم أكثر. الله أنك تقول الناس هؤلاء لو أنا مثل هذا، لو أنا مثل هذا، كفاك الله هموم كم تساوي هذه؟ أنا ما أكلمكم عن حسنات الآن، أما حسناتكم يا معلم القرآن فأن لنا أن نحصيها، أنا أكلمك كم تستلم في الدنيا من الله؟ لماذا تريد تترك العمل معه؟ أحد أعطاك أكثر من الله حتى تستقيل من عمل مع الله؟ والله لن تجدوا أحدا أعطاكم أكثر من ربي سبحانه، وهو الذي كفاكم همكم. يقول أحدهم كان والله حياتي مشتتة مشتتة، وقتي فوضوي ما أدري كيف، لما عشت مع القرآن تنظمت حياتي تماما، وصدق رب القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول أحدهم كان همي زوجتي، أجيت متعب من العمل وهي فاضية بين أربع ستر، فلما أجي خذ لك من ليش من الخراب، وإيش سويت وين رحت وليش قلت له وإيش قالك يا بنت الناس فكيني ماني فاضي الهمش إلا تتكلم وإلا كذا ولا ما في عشاء ولا أروح من زهري، وانت إيش سويت يا بنت الحلال فكيني من الهم هذا أنا مهموم. فسأل شيخا فقال أدخلها دار تحفيظ قرآن. قال فصرت أجيب فأراها تحمل مصحف وتحفظ. ايش فيه يا ام فلان؟ انا تسكت بكره اختبار. قال تقرب عشان تذهب هناك عند الستر. تعالوا يا ام فلان ايش الخبر؟ قال تسكت. قالوا عيد الاختبار. كم يكفيك الله من هم، كم يكفيك الله من هم سبحانه وتعالى يوم تعمل معه. اجعل هم كم الاخره وأبشر برب كريم سبحانه، أبشر برب كريم. احسبها أخي الكريم صح، كل عون لدين الله سيعينك الله في حياتك. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأنت تعين الناس على أعظم شيء، على تربية أولادهم وتحفيظ أولادهم وتقويم أخلاق أولادهم، تظن أن الله لن يعينك؟ ما ظنك برب العالمين؟ أنت أعن دين الله واجعل الله يعينك على حاجتك ويكفيك همك سبحانه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأنتم في عون الناس والله في عونكم. لا أسمعك تريد تترك حلقات التحفيظ فتقطع عون الناس فيقطع الله عونك، عندها ستعرف كم كانت قيمة عون الله وكم كان يعطيك الله ويعينك لما كنت تعمل معه. أخيرا أيها الإخوة، ولا أريد أطيل عليكم، الذي يعمل مع الله عز وجل في تحفيظ القرآن الكريم سيجد أمرا خامسا وهو البركة. هذه البركة ما تستطيع تحسبها بالقلم والمسطرة، ما تستطيع تحسبها. هذه البركة شيء غيبي. بعض الإخوة يقولون نبغى شيء في يدنا. أقول أخي الكريم، البركة ما تحسب باليد، أمر غيبي. دخل رجل ممن درس الاقتصاد على أبيه الشيبة فقال: يا أبتي، نحن لا نؤمن في الاقتصاد بشيء اسمه بركة. كيف يا ولدي؟ قال: واحد زائد واحد يساوي اثنين، شيء بركة ذا ما نؤمن به. قال: تعال أنا أعلمك إيش معنى البركة. قال: هات. فقال والده الشيبة له: أنت ترى الأغنام وترى الكلاب، من التي تلد أكثر، الشاة أم الكلبة؟ قال: الكلبة، في البطن الواحد ست سبع أولاد، والشاة واحد ولا اثنين. قال: لأيهما يذبح الناس أكثر في السنة، تذبح الأغنام أكثر أو الكلاب؟ قال: الأغنام تذبح بكثرة. قال: يعني الشاة تلد أقل وتذبح أكثر؟ قال: نعم. قال: أيها أكثر تراه أمام عينيك، الأغنام أو الكلاب؟ قال: الأغنام. قال: كيف وهي تلد أقل وتذبح أكثر؟ قال: صح. كيف يا أبي؟ هذا ما درسنا في الاقتصاد. قال: هذا اسمه البركة. قل بعض الإخوة نبغى شيء في أيدينا، يا أخي في يدك البركة. وأعظم بركة: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. أعظم البركة هو القرآن، وأنت عايش مع بركات القرآن. والله ما دام قربت من القرآن تأتيك البركات، ولو قررت تبتعد ستذهب هذه البركات. جلوسك مع القرآن بركة، مال قليل ويكفيك في شيء كثير، غيرك عنده مال كثير ولا يستطيع أن يفعل القليل. لماذا أنا أستطيع وهو لا يستطيع؟ لأن الله جعل في رزقك شيء اسمه البركة. أخذت رزق قليل معه البركة، وهو أخذ رزق كثير معه المحدة، فصار رزقك أفضل من رزقه. هذه البركة، هذه البركة يا إخوة. كيف لا يبارك الله لكم وأنتم تقرؤون وتعلمون البقرة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها أي حفظها بركة، وفي رواية: فإن تعليمها أي تدريسها بركة. كيف ما تجد البركة في حياتك وأنت تقرأ الفاتحة؟ يكفيك الفاتحة. قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله لعبدي ما سأل. كيف ما تجد البركة وأنت تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة؟ ومن قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاة كما في الصحيحين، تكفيك. مع القرآن يكفي، تترك وتذهب للذي لا يغنيك ولا يكفيك. هذا القرآن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. تريد غنى؟ يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنيه الله. طيب كيف استغني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال بعض الشراح: أن يستغني بالقرآن. استغني بالقرآن، القرآن يغنيك، أعظم ما تستغني به القرآن. ومن يستغني بالقرآن ومن يستغني يغنيه الله، كما جاء في الحديث الصحيح. فأي بركة كبركة القرآن؟ صحابي جليل يقرأ سورة الكهف فيتفاجأ بخيله وهي تضطرب، فوقف فوقفت، فقرأ فاضطربت، فوقف فوقفت، فقرأ فاضطربت، فرفع رأسه للسماء فرأى نورا ينزل، فقرأ فنزل، فوقف فوقف، فقرأ فنزل، فوقف فوقف، فأغلق القراءة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال: هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن، والله لو استمر لو دمت على قراءتك لا رآها الناس في طرق المدينة. بركات تنزل مع القرآن، بركات تنزل مع القرآن. كم تساوي هذه البركات؟ لماذا ما تحسبها؟ كم تساوي؟ تساوي الشيء العظيم جدا. بركة بعد بركة بعد بركة. لا إله إلا الله، ما أعظم بركات القرآن. والله أعرف امرأة في منطقة قريبة من هنا حافظة القرآن، وبناتها يحفظن القرآن، وليس معهم من المال شيء، أبوهم ذهب وتركهم. فإذا فقدت العشاء قالت لبناتها من بعد صلاة المغرب إلى العشاء ولا واحدة تتحرك تستغفر. يقص علي الراوي يقول: والله ما يؤذن العشاء إلا وجاءهم من يدق الباب ويعطيهم العشاء. حافظة للقرآن ومعلمة، وبناتها حافظات للقرآن ومعلمات. كل ما فقدت العشاء وزوجها قد تركهم، جلسنا يستغفرن فجاءهم العشاء. في كل ليلة يكون هذا حالهم. هذه بركة القرآن، بركة القرآن. كم بركة طلابك؟ بالأمس يصور لي أحد طلابي الله يبارك فيه صورة سفرة تفطير صائم في بلد خارج اليمن، فعلها هو فطر صائمين، ثم يرسل لي الصورة ويقول: جعلت إفطار الصائمين هذا اليوم لك يا شيخي. كم هي بركة القرآن؟ كم هي بركة التعليم؟ بركة بعد بركة بعد بركة. تجد الوفاء من طلابك والدعوات من طلابك، تجد البر من هؤلاء الطلاب. احسبها أخي الكريم، احسبها، فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين. رواه مسلم من حديث عمر: رفعك الله بالقرآن وبارك الله لك في القرآن، فكم بقي؟ كم تريد أكثر من هذا؟ وأعجل بختم هذا المجلس وألخص ما ذكرت: كم تريد فوق ما سمعت؟ يعني رزقك وأعطاك الله إياه، وقد يكون أعطاه غيرك حتى يصل إليك بسببك، والشر كفاك الله إياه، والدعوة واستجاب الله دعوتك، والهم والسكينة وطمأن الله قلبك، والبركات حلت عليك. ماذا تريد بعد هذه الخمس؟ هذه كم تساوي؟ رزق يأتيك وشر يدفع عنك ودعوة تستجاب لك كل ما احتجت، وراحة وسكينة وبركات تحوطك. أحد سيعطيك أكثر من الله؟ هذا في الدنيا يا إخوة، وما حدثتكم عنه يسير مما سيعطيك الله من مال الدنيا في الدنيا. أما الآخرة فهذا شيء آخر يا معلم القرآن. دعني أكتفي بهذا الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من ورائك، وأنا من وراء كل تاجر لك. تركت التجارة لأجل القرآن، فجاء القرآن يعوضك عن التجارة. وأنا لك من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلة لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بأي شيء هذا يا ربي؟ فيقول الله: بتعليم ولدكم القرآن. ثم يقال: ارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. احفظ هذا الحديث، احفظ هذا الحديث. أي تاجر سيعطيك أكثر من هذا؟ ملك وخلد وتاج وقار وحلة كرامة. لماذا؟ لأنك علمت ولدك القرآن. فكيف إذا علمت أولاد المسلمين القرآن الكريم؟ هل منا من أحد سيترك بعدها العمل مع الله؟ منا من يستعمله ومنا من يستبدله. وإن تتولوا لا تظن أنك غني عن الله عز وجل، بل الله غني عنك، سيأتي بغيرك. فقل يا رب استعملني ولا تستبدلني، فأنت الرابح ما دمت تعمل مع الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويجعلنا وإياكم من أهل اليقين، ويوفقنا وإياكم في الدنيا والدين. ونراكم جميعا وقد لبستم تاج الوقار وحلة الكرامة، عشتم على شيء ومتتم عليه، وبعثكم ربي سبحانه وتعالى به. وإذا بنا نتراءى يوم القيامة في هذه الحلل وعلينا تلك التيجان. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. إن لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات سيد بضياع المشتات، بدون نعيم آياتي نرتاد إلى الفضاء. بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الخلقات.